ليه؟ لانه شايف المهاجرين اللي راحوا المدينه لسه تعبانين ولسه عايشين على خير الانصار ولسه ما قسلوش حالتهم، فاللي يروح عليهم ويبقى بالشكل ده يبقى معناها انه ايه؟ انه اشترى وانه ايه؟ وانه كفر حتى يهاجروا. حتى يهاجروا قال لك في سبيل الله. ام قال لك لان الهجره مش مجرد انتقال بدن، لا ده الهجره هجره نيات اولا. ولذلك قال فمن كانت هجرته الى ايه؟ الى الله ورسوله فهجرته الى الله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر إيه؟ الى ما هاجر اليه. فان تولوا، التولي هنا يبقى معناها ايه؟ ما هاجروش، ما هو قال انتوا لا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا. طب ان تولوا ما هاجروش وفضلوا زي ما هم اعملوا ايه؟ فخذوهم. والاخذ اذا جاء في مقام العراق والنزاع يبقى معناها الاسر، خلاص؟ فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموا، واقتلوهم حيث ايه؟ وجدتموا، خلاص؟ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ليه؟ لانهم دسيسة عليكم، يدخلهم يعرفوا ايه؟ يعرفوا اموركم واحوالكم، ويطلعون خصومكم على ايه؟ على ما فعلتم او على ما بيتم او الى اخره. وكمان اتخاذ الولي والنصير ممن تعلم انه لا يحبك وليس على مبدئك ولا عقيدتك ولا هواك يشكك هذا في صدق بصيرتك. ساعة ما تشوف واحد كده هو في نفسه ما بيحبكش، مش واخد بالك؟ وبيقعد يبدو يكد لك المكان، وبعدين يجي يشوفك عمال بتثق فيه وبتقول له اعمل كذا واعمل كذا، يقول لك يا جدع ده مظلم ولا مغالف اللي في قلبي. فاذا لو اتخذوا منهم اولياء او نصير وهم على ما هم عليه يبقى ده يعمل ايه؟ يقول ده المسلمين دول هم منورين، ده احنا قلبنا فيه كل بتاع قد كده. قال وبيجوا يتخذوا منا ايه؟ قال فلان بيقول لي تعالى اعمل لك هتوخ ايه؟ مفهوم ولا لا؟ يبقى ربنا بده ايه؟ ينورنا علشان ما نخليش رأي منهم يجي ايه؟ ينال منا. وإلا أقولك ده ملهمش رب عمال يبصرهم، طب إيه مسألة الدار عليهم؟ الإله اللي هم منين بيه ده ومش عارف إيه؟ ها؟ طب ليه ما قالهمش علينا ودخلهم؟ ولذلك هناك عند قوله سبحانه ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. هم بيقولوا كلام فيما بينهم وبين بعض. يقولوا لي طب ما حيث ربنا بقى يعذبنا باللي بنقوله ده؟ أم ربنا قال أنا وإن كنتش معذب إنما هقول أنت قلت إيه؟ عشان تعرفوا ان عدم تعذيبنا رحمة بكم، ورحمة بكم ليه؟ ستدركونها فيما بعد، لان منكم من سيكون سيفا للاسلام بعد ان كان سيفا على الاسلام. مفهوم ولا لا؟ منكم اللي حنوتيته بيه. فيبقى عينك ليه؟ ده عينك لمصلحة الاسلام. لا تظن انك انت كميتنا، لا ده احنا فاهمين انك انت هتعتدي وهتبقى كويس يا ابن الوليد، وانت يا عمرو بن العاص، وانت يا عكرمة ابن ابي جهل، وبعد ما كنت سيوف على الاسلام هتبقوا ايه؟ سيوف للاسلام. بس ما تفكروش انكم سترتوا علينا، احنا عرفنا اللي انتم بتقولوا ايه. ويقولون في انفسهم وفضحناهم لولا يعذبنا الله بما قلنا. يبقى ادى الاثنين، ادى ان لهم رب مطلع على خائنة الاعين وخفايا الصدور وبيقول لهم، وبعدين ما عذبهمش ولا عملهم زي ما قالوا لو العيون. ليه يا هبل؟ ده احنا عايزينكم لان انتوا حيمثل ايمان قلوبكم وحتبقوا اسلحه لنا، اسلحه لنا، وحيخرج من ذريتكم ايه. ولذلك مش النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء يقول له قال له ان امرني ان اطبق عليهم الاخشبين؟ قال له دعهم لان الله يخرج من اصلابهم من ايه؟ من يوحد الله. وحصل ولا ما حصلش؟ الله. فخذوهم، مادام ما يجوش بقى يهاجروا ويتولوا من الحكايه دي، خذوهم واقتلوهم حيث ايه؟ وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.